بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هذا الكلام متعلق أيضا بقضية موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فإن من الصحابة من كان من آل البيت كالعباس وعلي والحسن والحسين وفاطمة وابن عباس وأمثال هؤلاء، أو أبناء العباس وأمثال هؤلاء. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم، يعني يعتقدون أنهم ينبغي القرب منهم ومحبتهم ونصرتهم. أهل السنة يفعلون هذا تدينا، ويقولون هذا تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، موافقة للأدلة الشرعية التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعضها. ولكن هذا الأمر لأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقطعوا في عهد الصحابة، بل جاء منهم بعد ذلك إلى يوم الناس هذا، ولا يزال هذا البيت يتوالد ويتناسل، فإنه وجد منهم الطيب والخبيث والمؤمن والكافر والبر والفاجر. ولأجل هذا تجد أن أهل السنة يقيدون فيقولون آل البيت الصالحين منهم، فأما من كان منهم من الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء ينطبق عليهم ما ينطبق على الصحابة وزيادة. فجميع الأدلة الدالة على فضل الصحابة عموما يدخل فيها من كان من آل البيت من الصحابة رضي الله عنهم، كعلي كما سمعت، هذا إضافة إلى ما لهم من الفضائل الخاصة لكل واحد منهم، كفضائل علي وفضائل فاطمة وفضائل الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. ولكن من جاء بعد ذلك فهذا حاله كحال بقية الناس الذين إن كان هذا الإنسان مؤمنا صارت له الحقوق، حقوق أهل الإيمان وحقوق آل البيت، وإن لم يكن مؤمنا بأن كان كافرا مثلا فهذا لا يستحق الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا أو المؤمنون. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر آل بيته من أن يغتروا بالنسب ويتركوا العمل، ويقول: فلا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب، يعني يوم القيامة تأتون مغترين بالأنساب، فهذا لا ينفع. فالمقصود أن أهل السنة إذا قيدوا فقالوا في حق آل البيت الصالحين منهم، فهذا لأن آل البيت ليس قرنهم متعلقا بقرن الصحابة فقط، بل هم لا يزالون إلى الآن موجودين وإلى أن يشاء الله. فأهل البيت الصالحون لهم علينا حق الإسلام، ومن كان منهم صحابيا فله حق الصحابة، ثم لهم كذلك أيضا حق القرابة. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي أورده المؤلف: حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قبل ذلك قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كررها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. والحديث رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه في حديث طويل. ويوم غدير خم هو يوم وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فيه غدير، وهذا الغدير ينسب إلى خم، يعني إلى المنطقة تلك، المنطقة تسمى خما، المنطقة تدعى خما، فهذا الغدير الذي هناك يقال له غدير خم، مثل ما لو وجد مثلا غدير هنا في السحول نقول غدير السحول، فخم اسم المكان، قيل ينسب إلى نفس المكان وقيل إلى رجل يدعى خما. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هناك للراحة، ثم إنه وعظ الناس وذكرهم، فذكرهم بكتاب الله وأوصاهم به وبالتمسك به، وأيضا ذكرهم أهل بيته. ولكن الروافض زادوا في هذه القصة، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن ولاية علي يومها، ولهذا يسمونه يوم الولاية، يسمونه يوم الولاية، فهو اليوم كم من ذي الحجة؟ ها؟ يوم 18 من ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من حجته فوقف هناك، ثم ذكر الناس بحق آل البيت بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. لكنهم يزيدون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد علي وأعلن ولايته يومئذ، وهذا كذب، هذا كذب. وإن كان أصل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم والي من والى، هذا يحسن جماعة من أهل العلم، ولكن جعلوا هذا اليوم يوم الولاية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن فيه ولاية علي، فهذا من كذب الرافضة. فيحفظ أهل السنة في آل البيت هذه الوصية، ولهذا من كان من آل البيت الصالحين فإنه يجب علينا أن نحبه حب الإسلام وحب القرابة، وأن نكرمه أكثر من غيره، وهذا مما قد يغفل عنه أيها الإخوة، هذا مما قد يغفل عنه. من كان من آل البيت من الصالحين فإنه ينبغي أن يعامل معاملة خاصة، ليس المراد أنه يعظم التعظيم غير الشرعي أو التعظيم غير الشرعي، وإنما المراد أنه يحفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكرم ويجل ويقدر، وإذا كان محتاجا أعين واهتم به أكثر من غيره ونحو ذلك. ثم قال: وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفوهم يعني يبتعد عنهم، يهجرهم، لا يعاملهم المعاملة الطيبة، الجفاء البعد. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم عن العباس رضي الله عنه بسند فيه ضعف، السند فيه رجل مجهول وفيه أيضا انقطاع، ولكن له شواهد للحديث، شواهد حسنه بها بعض أهل العلم، يأتينا إن شاء الله ذلك عند قراءة شرح الهراس، فلا بأس بتحسين هذا الحديث، ولأجل ذلك أورده المؤلف رحمه الله هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم رحمك الله أنهم لا يؤمنون حتى يحبوا آل البيت لله ولقرابته، وهذا الحب لله يعني يحبكم لأجل الله أي لصلاحكم، لأنهم كانوا صالحين، فآل البيت الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من آمن به منهم كانوا أناسا صالحين، بل في غاية من الصلاح، كالعباس وعلي وأمثال هؤلاء، فيحبون لله أي لأجل صلاحهم، ولقرابة أي لأن هذا من تمام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا إشراك في المحبة لله، ليست محبة مدخولة، لأن هذا من تمام محبة الله أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم آله، آل بيته. واضح؟ قال: وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، يعني اصطفى من الناس بني إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم تتمة الحديث، فأنا خيار من خيار من خيار. وهذا الحديث المذكور هنا رواه مسلم عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، فهو مختار من الله، واختاره الله من أناس هم خيار وهم بنو هاشم. نعم. ومعلوم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا لآل المطلب حقا كحق بني هاشم، فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وجاء في حديث يحسن أيضا بعض أهل العلم أنهم ما تركوا ما فارقوهم في جاهلية ولا إسلام، أن قال: إنهم ما فارقونا جاهلية ولا إسلام، أو في جاهلية ولا إسلام. والمطلب هاشم أبناء من؟ المطلب هاشم أبناء من؟ أبناء عبد مناف. النبي عليه الصلاة والسلام: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طيب، فعبد مناف هذا معه أولاد، منهم هاشم، ومنهم أيضا المطلب، ولد اسمه المطلب، ليس هو عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالمطلب وهاشم أخوان أبناء عبد مناف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، ولهذا يشتركون في بعض الأحكام، وهذا يدرس في الفقه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تولي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من آل البيت، هن من آل البيت، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية في سياق ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، الآية، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته. ومعلوم أيضا أن من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بعد التشهد أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وفي أحاديث أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فدل على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في آله، وهذا من باب إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالأصل أن زوجة الرجل ليست من آله، إلا إذا كانت من قرابتك أن يتزوج بنت عمه مثلا، وإلا فليست هي من آله، ليست من قبيلته من قرابته، فهي من آل إنسان آخر. ولكن من حق الله، أو من عفوا من حق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند ربه جل شأنه، أن الله جعل لأزواجه حكم آله، فنبه شيخ الإسلام عليهن خصوصا لكي لا يظن أن آله لا يدخل فيه الأزواج. قال: ويتولون، يعني يتولى أهل السنة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلافا للرافضة الطاعنين فيهن رضي الله عنهن. قال: أمهات المؤمنين، كما قال الله: وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات للمؤمنين في المحرمية، أو في إيش؟ في المحرمية، أو في، هل في المحرمية؟ هل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام محارم لجميع المؤمنين؟ لا، ليس في المحرمية، وإنما في الاحترام والتقدير والفضل. قال: ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. نعم، وهذا أمر لا يختلف فيه أهل العلم، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن التي كنا أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، يعني من لم يطلقها، من لم يطلقها، فخرج بذلك من طلقها من كان قد عقد عليها. قال: خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، فخديجة أم أكثر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، هي أم جميع أولاد عدا إبراهيم فإنه من ماريا، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم إبراهيم وعبد الله. بدأ بالذكور: القاسم وعبد الله وإبراهيم، بقي الطاهر والطيب. الطاهر والطيب أو لا؟ الطاهر والطيب، الصحيح أنهما وصفان لعبد الله، هما وصفان لعبد الله ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا معه القاسم وعبد الله وهذان من خديجة، وإبراهيم وهو من ماريا. وأما البنات فهن يا وجدي رقية وفاطمة وأم كلثوم أي واحدة وزينب. إذن معه ثلاثة أولاد، ثلاثة ذكور وأربع بنات، والذكور يعني من خديجة إلا إبراهيم. وقوله وأول من آمن به ظاهره أنه أراد آمن به مطلقا، أول من آمن به مطلقا، وهو الصحيح أن خديجة رضي الله عنها أول من آمن به، فيدخل في ذلك الرجال والنساء، يعني هي سبقت الجميع. ومن قرأ قصة بدء الوحي تبين له هذا، وبعضهم يقيد يقول أول من آمن به من النساء خديجة، وعاضده على أمره لأنها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، ثم كانت خير معين له بنفسها ومالها، كانت خير معين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وكان لها منه المنزلة العالية، الأحاديث التي تبين ذلك كثيرة جدا، ولهذا كان يكثر من ذكرها حتى تغار عائشة منها، مع أنها ما رأتها ولا اجتمعت معها، ولكن من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قالت له عائشة: قد أبدلك الله خيرا منها، فيقول: ما أبدلني الله خيرا منها، ويقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وقول عائشة كانت وكانت يعني أنه يعدد محاسنها، بل ربما كان يفرح إذا زار البيت صدائق خديجة، وكان إذا ذبح شيئا من الشياه أو نحو ذلك بعث إلى أصدقاء خديجة، يعني إلى صديقات خديجة، وهذا كله من حفظه لحقها. وقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة الله ببيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب، أي في الجنة. وقول بيت من قصب أي من لؤلؤ، لكن قالوا عبر بالقصب لأنها كان لها قصب السبق في الإسلام، فناسب أن يذكر أن يقال بشر خديجة ببيت من قصب. قال: والصديقة بنت الصديق، يعني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث في الصحيحين عن أنس وأبي موسى رضي الله عنهما. والثريد ما هو؟ ما خبز مع لحم يفت مع شيء من المرق ونحو ذلك، يعني فتت خبز وفيها لحم، وهذا كان من أحسن طعامهم، كان من أحسن الطعام الذي يأكله العرب، إن لم يكن هو أحسن طعام يعرفونه. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فإذا خديجة وعائشة هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اختلف أهل العلم في الأفضل منهما، ويأتينا إن شاء الله ذلك في الشرح، في شرح الهراس. وقوله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. تقدم معنا حين ذكر المؤلف رحمه الله وسطية أهل السنة أنه ذكر وسطيتهم في هذا الباب، التوسط في التعامل مع الصحابة والقرابة بين الروافض والنواصب. فالروافض من رفضوا أكثر الصحابة، وقيل إن أصل تسميتهم بالروافض أنهم جاءوا إلى زيد بن علي فطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفض ذلك، فقالوا إذا رفضناك. وفي رواية أنه قال أنتم رفضتموني أو رفضتكم أو اذهبوا فأنتم الرافضة، فمن يومها سموا الرافضة لأنهم رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر. وعلى هذا فكل من تبرأ من الشيخين فهو رافض، كل من تبرأ من الشيخين فهو رافض. هذا من الضوابط التي يعرف بها الرافضي من غيره. طيب، فالروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم إلا نفرا يسيرا، يقولون بأنهم وقفوا مع علي ونحن ذلك، ورووا أحاديث في فضل آل البيت، مع أن كثيرا من الصحابة رووا أحاديث في فضل آل البيت، بل أكثر أحاديث فضل آل البيت ليست من طريق مثلا أبي ذر الغفاري أو سلمان، لأنهم يتولون سلمان والفارسي وأبا ذر، وربما زادوا صهيبة، وربما زادوا اثنين بجانبهم. المقصود أن أكثر الأحاديث ليست من طريق هؤلاء، بل كثير منها مثلا من طريق أبي هريرة، يرويها أبو هريرة رضي الله عنه. كثير من أحاديث فضائل آل البيت بالخصوص والعموم هي مما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما النواصب فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت، سموا نواصب لأنهم ينصبون العداء أو العداء لآل البيت، ينصبون العداء لآل البيت. ولا يوجد فرقة الآن تمثلهم، لا توجد فرقة تمثلهم الآن، فكل من ناصب آل البيت العداء قيل له ناصبي. ولكن الروافض يطلقون على أهل السنة نواصب، لأنهم لا يصلون بآل البيت إلى الدرجة التي يريدونها، وأهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب تدينا لله وتقربا إلى الله، فيبغضون من كان يؤذي آل البيت بقول أو فعل، كما قال المؤلف بقول أو عمل. نعم. لا، هو شوف، ليست هناك طائفة تسمى النواصب مثلما هناك طائفة تسمى الروافض، لكن يوجد أناس يأتون بين الحين والآخر يناصبون آل البيت العدا. الآن مثلا في اليمن هؤلاء الأقيال، الأقيال جاءوا ويعادون آل البيت، لكن الأصل أغراض سياسية ليس تدينا، كثير منهم هكذا، ولهذا كثير منهم علماني أصلا أو ليبرالي، ليس حول الدين، فتبرؤوا من آل البيت ليس لأجل الدين، إنما مقاضاة أغراض، يعني جاءوا بالعكس ممن يرفع آل البيت، فهؤلاء جاءوا ضدهم، واضح؟ فهؤلاء الذين يسمون الأقيال، الأقيال الآن، وإلا الأصل أن القيل يطلق على العظيم من ملوك اليمن أو من كان له شأن في اليمن، مشايخ القبائل وملوك اليمن كان يقال لهم الأقيال، هذا أصل هذه الكلمة، والواحد قيل. ولهذا يوجد حتى الآن من يحاول أن يشهر المعروفين بالخير من اليمن ويسميهم الأقيال، وهنا قناة تنشر يعني بعنوان أقيال اليمن أو نحو ذلك، تنشر كل مدة حلقة عن واحد من له شأن في اليمن من الصحابة، مثلا كأبي موسى الأشعري، يقولون اليوم نتحدث عن قيل من الأقيال وهو أبو موسى الأشعري مثلا، وهكذا. فليس كل ما يذكر لفظ الأقيال تظن أنه يطلق على هؤلاء الذين جاءوا الآن، فهؤلاء أناس لهم توجه في الأصل السياسي، منهم العلماني والليبرالي، ويمدحون كل ما كان يمنيا، يمدحون كل ما كان يمني، حتى يمدحوا الأسود العنسي، يمدحوا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، ومن كان من هؤلاء، كل من كان ينسب إلى اليمن مدحوا، فهم جاءوا فقط كطائفة سياسية تقابل من يغلو في آل البيت. نعم. وشوف الخوارج بشكل عام، الخوارج بشكل عام يعدون ممن يعادي آل البيت، لأنهم أصلا يعادون أكثر الصحابة، ومنهم علي، فهم الأقدمون منهم كانوا يكفرون عليا، والإباضية خوارج، بعضية خوارج، لكن لقب النواصب هذا كان لقبا في أول الأمر لأناس بأعيانهم غير الخوارج، يعني معك الخوارج، معك النواصب، معك الروافض، وهكذا. ثم اندثر من يطلق عليه الناصبين، اندثر هذا، فلم يوجد طائفة معينة تحمل هذا الاسم، ولكن كل من عاد آل البيت يقال له ناصبين. واضح؟ نكتفي بهذا وإلى هنا.